لا نزال نستعرض الفوائد التي سجلها الإمام النووي رحمه الله في مقدمته لشرحه على صحيح مسلم، لا سيما وأن هذه الأمور وهذه الفوائد جاءت في كتاب مسلم، وأكثر الإمام مسلم من استخدامها، ولذلك حرص الإمام النووي رحمه الله على أن ينبه إليها حتى يكون دارس كتاب مسلم على معرفة وبينة منها. كنا ذكرنا في درس البارحة من هذه المسائل فيما لو كتب الإنسان أو روى حديثا من كتاب أو حديثا تلقاه عن شيوخه، ومعلوم أن الحديث الذي يرويه المحدثون يتكون من جزئين، الجزء الأول يسمى بالسند وهم الرواة الذين نقلوا هذا الحديث شيخا أو تلميذا عن شيخ، راويا عن شيخه. فمثلا الإمام مسلم الإمام مالك رحمه الله كتب كتابه الموطأ، وسنده في كتاب الموطأ يرويه من شيوخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر هذه الأسانيد ما يسمى بسلسلة الذهب، من أعلى الأسانيد ومن أصحها، وهو رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحديث الذي يرويه مالك بهذا الإسناد وصفه بعض علماء الحديث لأنه سلسلة الذهب، أي هو كالذهب في نفاسته، حيث إن كل الرواة انطلاقا من مالك رحمه الله وانتهاءا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد ذكروا بالتوثيق وبال إمامة، ووصفوا بأنهم أثبت من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلو أن إنسانا أراد أن يروي حديثا هذا سنده، الأصل في الرواية أن يبدأ بذكر السند، فمثلا يقول وجدت في كتاب مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا قد يحتاج من يريد أن يروي الحديث إلى بيان المتن ليستدل به على قضية، أو لينبه من يحدثه إلى أن الحكم هو ما يوافق هذه الرواية، فيبدأ بذكر الحديث يعني بذكر المتن، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذا، ثم بعد ذلك يذكر الإسناد، يقول وجدت ذلك في كتاب مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من الرواية وهذا الأسلوب من الرواية أجازه العلماء، وبعضهم يرى أنه لا يجوز لأنه على غير الهيئة الموجودة في الكتاب، لكن لما كان المحدثون اعتادوا أن يستخدموا الإسناد مقدما تارة وتارة يذكرون المتن ثم يطبعونه بالإسناد، أجازوا هذا النوع من الرواية. إلا أن الإشكال في ذلك لو كان السند طويلا وذكر بعض السند ثم ذكر المتن ثم ذكر بقية السند، فهل يجوز لمن يريد أن يروي عنه أن يأتي بهذه الصورة، يعني يذكر بعض السند ثم يذكر المتن ثم يذكر بقية السند؟ هذا الذي لا يراه المحدثون، لأنه يختلف ولا يتطابق، وربما أحدث إشكالا في الرواية، وهم حريصون على أن يجنبوا الروايات كل الإشكالات. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بيانا، اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز وإلا فلا. يعني من قال أنه تجوز الرواية بالمعنى قال لا بأس أن يروي بعض المتن يقدم بعضه على بعض، ومن نفى ونهى عن الرواية بالمعنى قال ذلك لا يجوز لأنه يغير من وضع الحديث. قال: وينبغي أن يقطع بجوازه، يعني هذا رأي الإمام النووي بعد أن ذكر الخلاف رجح جانب الجواز، ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطا بالمؤخر. وأما إذا قدم المتن على الإسناد وذكر المتن وبعض الإسناد ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به فهو حديث متصل السماع، فهو حديث متصل والسماع صحيح، فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه، يعني وهذا التغيير في الرواية لا يؤثر. وقيل فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض، وقوله وقيل مشعر بأن هذا رأي مرجوح. وخلاصة هذا الفصل أن التقديم والتأخير إن كان في المتن فإن كان يترتب عليه إشكال بأن يكون متن الحديث بعضه مرتبط ببعض كمقدمة ونتيجة فلا ينبغي أن يقدم بعض المتن على بعض. أما إذا كانت جمل مستقلة منفصلة كقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلو أن إنسان روى هذا الحديث وقدم وأخر وبدأ مثلا بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني قدم في متن الحديث وأخر، فهذه لما كانت جمل منفصلة جاز ذلك. أما إذا كان متن الحديث يترتب بعضه على بعض والتقديم والتأخير قد يغير من الحكم فهذا الذي لا يسوغه أهل العلم. وأما مسألة الإسناد فقد تكلمنا عنها في أول الدرس. ثم قال بعد ذلك: فصل. إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى ذلك الساقط قال هذا هو الصواب. وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط هكذا هذا هو الصواب الذي قاله المحققون ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. أما إذا وجد في كتابه هذه قضية أيضا من القضايا التي يعنى بها المحدثون. الأصل أن الإنسان إذا حدث إنما يحدث من كتابه الذي قرأه على شيخه ولا يستخدم كتب غيره، لأن المحدثين جرت عادتهم أن الواحد منهم إذا أراد أن يسمع حديث شيخه فينسخه أولا ثم يقرأه على الشيخ، أو إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ فيحضر نسخته ويتابع الشيخ فيما يقرأ، وعندئذ له أن يحدث بما سمع أو بما قرأ على الشيخ، لأنه يتيقن أن كل كلمة ذكرت في الكتاب ذكرها الشيخ وقرأت عليه وتجوز أو تصح وتجب نسبته إلى شيخه. لكن أحيانا يحدث أن يحضر التلميذ درسا لدى شيخه وليس معه كتاب، أو أنه قرأه في كتابه لكن عند الرواية لا يجد كتابه فيستعير كتب زملائه ويقرأ منهم من كتبهم. هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز، قالوا الاحتمال أن الكتاب الثاني فيه تغير، أو أن الشيخ كما هي عادة المؤلفين في الزمن الماضي كان الشيخ يدرس من كتابه، فإذا أعاد تدريس الكتاب مرة ثانية ربما زاد في الحديث الذي يروي وربما أنقص بعض الروايات، ومن هنا تختلف النسخ التي تروى عن الشيخ. فعلى سبيل المثال موطأ الإمام مالك رحمه الله المتتبع لنسخه يجد فيها اختلاف، قد يكون بالتقديم أو بالتأخير وبالزيادة وبالنقص، وليس ذلك من فعلي ومن عملي الرواة، وإنما هو من فعل الإمام نفسه، لأنه كلما أعاد قراءة الكتاب قد يسقط بعض الأحاديث لأنه يرى لا ضرورة لذكرها أو أنها فيها ضعف لا يصلح أن يحتج به فتأتي النسخ متفاوتة. لذلك يقول الإمام النووي إذا سمعت على شيخ من كتاب فالأصل أن تروي من كتابك الذي سمعت منه، لكن لو استعرت كتابا من زملائك الذين سمعوا على الشيخ ونظرت ووجدت أن ما في هذه النسخة مطابق لما في نسختك فلك أن تقرأ من نسختهم. لكن إذا وجدت تفاوتا في الرواية واختلاف ماذا تصنع؟ يقول لا بد من التنبيه، تنبه إلى أن في نسختك الرواية بالصيغة الفلانية والرواية في هذه النسخة بالطريقة الفلانية، ولا تعتبر ذلك نوع من الخطأ، لكن تذكره على أنه اختلاف نسخ لاحتمال أن اختلاف النسخ هذا مبني على اختلاف رواية الإمام نفسه. لذلك يقول إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه، إلى أن ذلك الساقط يعني الذي لم يذكر في نسخته التي قرأ ويبين أن في نسخته خلاف عن هذه النسخة، قال هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. يقول مثلا هكذا في هذه النسخة وفي النسخة التي قرأناها على الشيخ اللفظ كذا. أما إذا وجد في كتابه كلمة مضبوطة أشكلت عليه، إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه، وقوله غير مضبوطة، علماء الحديث كان لهم عناية بضبط الكلمات، وتعتبر اللغة العربية من اللغات الفريدة التي تضبط الكلمات، إما بالشكل وبالإعجام والإهمال يعني بالنقاط، كل حرف يوضع عليه نقطة معينة، فالباء نقطتها مثلا من أسفل والتاء نقطتان من فوق والثاء ثلاثة نقط، هذا يسمى نوع من الضبط. وكذلك تضبط الكلمات بالشكل تضبط بالشكل، وذلك بوضع الحركات على الكلمة، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، هذا أيضا أسلوب ووسيلة من وسائل الضبط. وزيادة على ذلك تضبط الكلمات أو تضبط بالكلمة، فمثلا عندما ترسم كلمة يزيد فيضبطونها بالكلمات، يقولون بالياء المثنات من تحت وبالزاي المعجمة وبالياء المثنات من تحت وبالدال المهملة، كل ذلك ضبط للكلمة. وزيادة في ذلك يقولون مثلا يزيد بالياء المثنات من تحت المفتوحة حتى لا يقرأ يو ولا يي وإنما ياء، والزين بالزاي المعجمة لأنها أخت الراء، الراء مهملة والزاي معجمة، المفتوحة والياء المثنات من تحت الساكنة لأنها جاءت في مثابة المد، والحرف الممدود يعد حرفا ساكنا يزيد، والدال. هذا الضبط بالكلمات. يقول إذا جاءت كلمة مثلا يزيد وبريد وتريد، الرسم فيها واحد، وكان النساخ أو الكتاب أو كان العرب لا يستخدمون الإعجام، يعني ما يضعون النقاط على الحروف، يهملون الحروف دون إعجام لكن يضبطونها بالكلمات. فمثل هذه الكلمة إذا أراد الإنسان أن يقرأها ولم يكن قد ضبطها في كتابه فيستشكلها، هل هي يزيد أو هل هي بريد أو هل هي تريد. فهنا إن استشكلها ماذا يصنع؟ يقول يسأل أهل العلم، يسأل الرواة الذين رووا هذا الحديث كيف يحفظونه. فإذا سأل من يثق به وبين له ورأى صواب ما أخبر به له أن يروي ذلك على وجه الصواب، ولا يحتاج إلى أن يقول إن هذه الكلمة مستشكلة ما دام ترجح عنده جانب الصواب. لكن لو بقي الإشكال قائما لأن اللفظة تحتمل، فهنا يشير عند الرواية إلى أن اللفظة هكذا رسمت وتحتمل قراءتها كذا أو قراءتها كذا، يذكر الاحتمالين لعله يأتي من بعده من يحسن ضبط تلك الكلمة. قال إذا درس بعض الإسناد أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره ويرويه إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك الساقط. هذا هو الصواب الذي قاله المحققون، ولو بينه حال الرواية فهو أولى. أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء، العلماء بها من أهل العربية وغيرهم، ويرويها على ما يخبرونه، والله أعلم، لكن دون أن يغير من رسمها حتى لا يدخل في إشكال. نحن في درس البارحة أشرنا إلى موضوع الفصل القادم، وهو هل يجوز للطالب الذي يدرس من كتاب أو يسمع رواية يرويها ينقلها شفاهة، إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو مر بذكر الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل له أن يروي ذلك بالمعنى؟ يعني بدلا من أن يقول قال رسول الله هكذا الرواية التي تلقاها، فله أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله قال إن ذلك يجوز لأن المعنى لا يختلف خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي وهو رسول، وكل لفظة تدل عليه، كل لفظة من اللفظتين تدل عليه، فلا إشكال في ذلك. وإن كان يقول إن بعض أهل العلم استشكل هذا لاختلاف معنى النبوة ومعنى الرسالة في أصلها، حيث إن النبوة أخص أو أعم من الرسالة في أشخاصها، وإن الرسالة أعم من النبوة في أفرادها، فليس فكل رسول نبيا وليس كل نبي رسولا، ذلك لأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أوحي إليه وأمر بالتبليغ صار رسولا. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالمرحلتين يوم أن أوحي إليه قوله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كان بهذا نبيا. وقد أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كان بالرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني واضحة بينة. فهذه المرحلة هي مرحلة النبوة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نحو من 6 أشهر من عمر رسالته. ولهذا جاء في الأثر أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بالرؤيا الصالحة 6 أشهر، ونسبتها بالنسبة لمدة بعثته عليه الصلاة والسلام 46 جزءا، 6 أشهر من 23 عاما. لذلك يقول إن التغيير بالنبوة والرسالة لا يضر ولا يؤثر، ولو فعل ذلك جاز. قال: فصل: إذا كان في سماعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأراد أن يرويه به ويقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو عكسه، فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل رحمهم الله وأبو بكر الخطيب يعني البغدادي رحمه الله أنه جائز، لأنه لا يختلف به هنا معنى، حيث إن الوصفين يتصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح يعني في كتابه في مقدمة علوم الحديث: الظاهر أنه لا يجوز. وابن الصلاح معلوم معروف رحمه الله أنه كان حريص على أن يتقيد الناس بالكتاب، خصوصا إذا كانت الرواية بالكتاب، وأنه لا يغير ولا يبدل في الكتاب، وكذلك لا يبدل ولا يغير في الرواية يعني إذا كانت مشافهة. وكذلك ابن الصلاح رحمه الله مما مر بنا ومما درسناه عنه أنه كان ممن يرى قفل باب الاجتهاد، وأنه ليس لأحد أن يجتهد في تلك الأزمان، حيث إن الاجتهاد قد قفل بابه. ولعله من منطلق هذا وعدم جواز الرواية بالمعنى قال إنه لا يجوز. قال: وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه، يعني لاختلاف المعنى بين النبوة والرسالة. قال: والمختار، وهذا هو رأي الإمام النووي رحمه الله، ما قدمته يعني من جواز ذلك، لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفا يعني من حيث المعنى، فلا اختلاف هنا، لأنهما يدلان على شخصية واحدة، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا اختلاف هنا ولا لبس حتى نمنع. ولا شك يرد، والله أعلم. بعد أن فرغ من هذه القضايا المتعلقة بوسائل الرواية وأساليب الرواية، أيضا أشار إلى جزئية وإلى مسألة تتكرر في كتب الحديث. ومن العجائب أن استخدام الأسانيد في ذكر الأحاديث النبوية لم يقتصر عليه المحدثون، بل إننا لو رجعنا إلى الكتب التي ألفت في القرون المتقدمة، القرن الأول والثاني والثالث والرابع وربما يصل إلى القرن الخامس والسادس بل إلى السابع والثامن، عنيت هذه الكتب بذكر الأسانيد حتى وإن كانت موضوعاتها غير الحديث. فكتب التاريخ اهتمت بالأسانيد ونقلت الأخبار مسندة، وهكذا كتب الأدب. فاليوم مثلا لو رجعنا إلى كتب الأدب التي ألفت في القرن الثاني والثالث والرابع نجد أنها تنقل الأبيات الشعرية مسندة بالرواية، حتى إن الشعراء اتخذوا الرواة الذين ينقلون شعرهم، وإذا أرادوا رواية هذا الشعر ساقوا الأسانيد إلى الشعراء، بل إن الإسناد اشتغل به جميع من ألف في تلك الفترة في الطب وفي العلوم وفي الأدب وفي التاريخ وفي القصص وغير ذلك. لا نجد موضوعا من موضوعات العلم في تلك الفترة عندما يكتب وينقل لا بد من ذكر الأسانيد، بل إنهم عندما ينقلون الكتب أيضا الكتب تنقل بأسانيدها، فيقولون مثلا كتاب فحول الشعراء لابن قتيبة أو لفلان رواية فلان، يعني هذا الكتاب الذي نقل بواسطة فلان. وعندما يذكر المؤلف القصص يسوق فيها الأسانيد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فأصبح استخدام الأسانيد أمرا عاما غير مقتصر على كتب الحديث، بل يتعداها إلى سائر العلوم. هذا الاستخدام جعل العلماء يختصرون في كتابة أدوات التحمل، صيغ التحمل التي هي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لأن الصفحة الواحدة تذكر فيها هذه الكلمات مرات كثيرة، وهذا لا شك إنه يأخذ حيزا من الكتاب، لذلك فكروا في الاختصار فاستخدموا عبارات تختصر هذه الصيغ، فبدلا من أن يكتبوا حدثنا الحاء والدال والثاء والنون والألف، أو حدثني الحاء والدال والثاء والنون والياء، يقتصرون على ذكر الحرفين الأخيرين أو الثلاثة أحرف، فيكتبون في حدثنا ثاء ونون وألف، لكن عندما ينطقونها ينطقونها حدثنا. ولذلك من الخطأ الذي شاع عندما يقرأ بعض من يقرأ الأسانيد يقول ثنى فلان، وهذا خطأ. نعم هكذا رسم لكنهم عندما ينطقونه ينطقونه كاملا، فيكتبون عن حدثنا ثاء ونون وألف، وحدثني ثاء ونون وياء، وأحيانا يحذفون الثاء يكتفون بالنون والألف أو النون والياء، فتكون حدثني. وكذلك عندما يكتبون أخبرنا فيحذفون الهمزة، يحذفون الخاء والراء والباء، ويكتفون بالهمزة والنون والألف كأنها أنا، لكن لا تنطق أنا وإنما تنطق أخبرنا. ولذلك رسم حدثنا يأتي بصورتين، إما بصورة ثنا وإما بصورة نا، وينبغي للطالب إذا لاحظها أن يقرأها حدثنا، وكذلك أخبرنا ينطق يقرأها، لا يقرأها أنا وإنما يقرأها أخبرنا. وهناك لفظة ثالثة وهي لفظة أنبأنا، هذه يكتفون بكتابتها نون ألف فتقرأها أنبأنا. هكذا جرت عادة المحدثين. ولذلك نبه الإمام النووي رحمه الله إلى ذلك، حيث إن هذا كثير في كتب الحديث ومنها كتاب الإمام مسلم رحمه الله. هناك أيضا مسألة استخدمها المحدثون، استخدمها المحدثون وهي كثيرة في كتبهم وخاصة في كتاب الإمام مسلم، وموجودة في كتاب الإمام البخاري، وكذلك هي موجودة في غيره من كتب الحديث. أحيانا المؤلف يذكر الحديث فيرويه من طرق، يذكر له 3 طرق 4 طرق طريقان 5 طرق، وهذه الطرق في أوائل الأسانيد يختلف الشيوخ، يعني تختلف أسماء الشيوخ، لكن هناك راو كل الروايات تدور عليه، يعني كل الأسانيد عندما تبدأ من شيوخ مختلفين تنتهي إلى هذا الراوي، هذا الراوي الذي تنتهي إليه الأسانيد يسمى بمدار الرواية. فمن أجل الاختصار، بدلا من أن يذكر المؤلف الأسانيد كاملة كأن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى أن يبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعيد الإسناد الثاني فيكون في ذلك تكرار، فرأوا أنهم يذكرون في السند الأول يذكرون السند كاملا، ثم إذا أرادوا ذكر الأسانيد الأخرى يذكرون السند إلى من عليه المدار، فإذا وصلوا إلى من عليه المدار يعني تلميذ الذي يرويه عنه حتى يحول السند ويذكر سندا جديد يستخدمون كلمة حاء، هكذا يرسمونها حاء مهملة وينطقونها حاء، ثم يذكرون السند الذي من بعد، فإذا ذكرت الأسانيد كلها يقول كلهم عن فلان الذي عليه المدار، كلهم عن فلان، في كل مرة يقول حاء حاء حاء، يعني تحويل السند من فلان الذي وصلنا إليه ونأتي بسند جديد. لكن هذه الكلمة التي رسمت حاء هل اتفق العلماء على ان يقرؤوها حاء؟ يقول هنا صار الخلاف. معظم المحدثين يكتبون حاء مهملة، واذا وصلوا اليها قالوا حاء، يعني تحويل الاسناد، معناه تحويل الاسناد. وبعضهم اذا وصل اليها لا يقرأها، يسكت ثم يبدأ السند من جديد، السند الثاني. وبعضهم اذا وصل اليها يقول الحديث، الحديث، يعني كأنه يقول تمام الحديث، كمال الحديث، وهو يريد به يعني انتهى، او هذا السند يرتبط بالراوي الذي عليه المدار وينتهي الحديث ونبدأ حديثا جديدا. لكن يقول ان علماء المغرب، ويريد بالمغرب اذا قال المحدثون هذا يعني قول اهل المشرق وهذا قول اهل المغرب، يريدون بالمغرب هنا علماء الاندلس اعادها الله الى المسلمين بعد ان فقدوها. فان في الاندلس كانت حضارة وكان علم وكان محدثون وكانت لهم مصطلحات، فكانوا يستخدمون هذه الكلمة حاء، لكنهم لا يقولون فيها حاء ولا يقولون فيها الحديث، وإنما يقولون فيها صحة، فهي رمز للتصحيح، يعني هذا الكلام المكتوب كلام صحيح وليس فيه لبس، لأن ذكر بعض السند والسكوت عن الباقي قد يلتبس على من لا يعرف، فهم يبينون له أن هذا الكلام صحيح ولا التباس، لأن الحديث انتهى إلى من عليه المدار، وإذا أردت أن تكمل قراءة الحديث ابدأ بمن عليه المدار إلى آخر السند. فيكتبون حاء ويريدون بها التصحيح. الإمام النووي رحمه الله يقول هذه يعني مصطلحات استخدمها المحدثون، وعليك أيها الطالب عندما تمر بها أن تلتزم بما وضعت له. فإذا رأيت هذا الرمز الثاء والنون والألف اقرأه حدثنا ولا تقرأه ثناء، وإذا رأيت النون والألف اقرأها حدثنا أو أنبأنا ولا تقرأها نا، وهكذا إذا مررت بالألف والنون والألف تقرأها أخبرنا ولا تقرأها أنا، وإذا مررت بحاء اقرأها حاء مهملة تقول حاء، يعني تحويل الإسناد. وإن كنت من مدرسة المغرب لك أن تقرأها صحة، وإن أحببت أن تقرأها الحديثة فذلك أيضا سائغ، لأنها استخدمت في هذا المعنى. فيعقد المؤلف له فصل ويبين أن هذا يعني ليس من المستحسن، وسيأتي الكلام حوله مفصلا، يعني من آداب الحديث ومن آداب المحدثين ومن بركة الحديث وأهله أنك إذا مررت بذكر الله، لأن الكتب تكتب، وكان الناس يعني في تلك الأزمان الأوراق كانت شحيحة، وكثرة ذكر الألفاظ تجعلهم يسقطون ذلك كتابة وإن كانوا ينطقونه لفظا. يعني إذا مررت بذكر الله إن جاء لفظ الجلالة تتبعه بقولك عز وجل، جل وعلا، تبارك وتعالى، يعني تستخدم أي كلمة من هذه تمجد فيها الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليك أن تصلي عليه وتسلم، وإن تكرر ذلك مرات كثيرة، لأن هذا يكتب لك أجره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فإذا ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي، هم في الغالب لا يكتبون صلى الله عليه وسلم، يقول لك أن تنطقها، بل ربما الأفضل ما دام قد توفرت الأوراق الآن الأفضل أن تكتبها، ولا ينبغي لك أن تختصر كما يفعل بعضهم، يكتفي بكلمة صاد أو بكلمة سين على أنها بمعنى عليه السلام أو بمعنى صلى الله عليه، بل الأولى أن يجمع بينهما، لأن الله تعالى أمرنا بالجمع بينهما، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا ينبغي أن نقتصر كما فعل أو يفعل بعضهم، يكتفي بكلمة صاد عن صلى، واللام عن لفظ الجلالة، والعين عن لفظة عليه، والميم عن لفظة وسلم، فيكتبون صلعم. وهذا يعني نبه إليه أهل العلم، لأنه ربما إذا سلك الناس واستخدموا هذا الاستخدام وأصبح هذا هو الاستخدام الشائع، فقد يأتي يوما من الأيام يظن من يقرأ هذه الكلمة أنها اسم للنبي أو اسم لشخص، فيقول قال صلعم، ولا يدري من صلعم. لذلك نبه العلماء إلى أنه ينبغي أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم. فقال قال فصل: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف، وهي الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء، يعني يكتبون النون والألف، ويكتبون من أخبرنا الألف والنون والألف. قال ولا يحسن زيادة الباء، لأن بعضهم يكتب أبنى، يقول لا يحسن زيادة الباء قبل ناء. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة. قال والمختار أنها مأخوذة من التحول، لتحوله من الإسناد إلى إسناد يعني آخر، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز، لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ بها عند الانتهاء إليها بشيء، يعني يسكت، لا يلفظ بها عند الانتهاء إليها بشيء، وليست من الرواية. وقيل إنها رمز لقوله، رمز إلى قوله الحديثة، ولذلك يقول الحديث، وأن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديثة. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها، كتبوا موضعها صحة، فيشعر بأنها رمز صحة، وحسنت ها هنا كتاب الصح لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرة، وهي كثيرة في صحيح الإمام مسلم، قليلة في صحيح الإمام البخاري، فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب يعني من يقرأ في كتاب مسلم إلى معرفتها. قال وقد أرشدناه إلى ذلك، والحمد لله ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة. هنا سؤال، يقول: حضر السيدة من مصر إلى المدينة الآن، وستقوم بالسفر إلى مكة غدا لعمل العمرة، ولكن حضرتها الدورة الشهرية، وستتطهر منها في مكة بعد 4 أيام ثم تسافر إلى بلدها مصر، فماذا تفعل حين دخولها مكة مع الرفقاء لعمل العمرة؟ الجواب: إن هذه المرأة إذا أرادت السفر من المدينة تحرم بالعمرة، وإن كانت حائضا تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتنوي الإحرام من الميقات كما ينوي غيرها، لكنها ما تصلي لأن الحائض لا تصلي، وإنما إذا وصلت الميقات تنوي وتقول لبيك اللهم عمرة، وتلبي كما يلبي المعتمرون، وتذكر الله وتسبحه وتهلله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل كل الأذكار ما عدا أنها لا تقرأ القرآن. فإذا وصلت مكة لزمت الفندق، بقيت في الفندق في السكن الذي تصل إليه، لا تأتي المسجد، لا تأتي المسجد، مسجد الكعبة، إلى أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وطافت وسعت، وبهذا تكون قد أدت مناسك العمرة كما أداها غيرها. فالدخول أو فتلبسها بالحيض لا يحول بينها وبين نية الإحرام، فلها أن تنوي الإحرام وتؤدي مناسك الإحرام، وإن شاء الله إذا فرغت من أداء المناسك وحبت تسافر تسافر، وتكون قد أدت مناسك العمرة. إيش؟ الحائض لا تقرأ القرآن. قال: هناك من يقوم بعمل عمرة وهو أصلا من مصر، وأثناء وجوده بمكة يقوم بالذهاب إلى التنعيم ليحرم بعدة عمرات غير العمرة التي جاء بسببها من بلده، فهل العمرات من التنعيم؟ ما حكمها وما صحتها والدليل على صحتها؟ الأصل أن الإنسان إذا أتى إلى مكة بنية العمرة يعتمر عن نفسه، يؤدي عمرته، وما دام هو في مكة فعليه أن يكثر من الطواف ببيت الله، فإن الطواف ببيت الله بمثابة العمرة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يا أهل مكة، يعني كأنه يذكر لهم مزية، يا أهل مكة عمرتكم بالبيت الطواف. ولذلك ما يشرع سعي، السعي ما أحد يؤديه نافلة، وإنما يكثر النافلة في الطواف، يطوف كلما استطاع 7 أشواط، ولو أحب أن يعدد في، يعني بحيث يطوف مثلا 7 أشواط ثم يصلي ركعتين ثم يطوف 7 أشواط ثم يصلي ركعتين، يكرر ذلك 1 و2 و3 فلا بأس، ما دام هو يريد أن يكثر من طواف الطواف ببيت الله، هذا هو المشروع له. ولا ينبغي له أن يخرج إلى مكة، إلى خارج مكة ليحرم بعمرة ثانية، إلا إذا أراد أن يعتمر عن غيره فله أن يفعل ذلك، أما أن عن نفسه فالأولى له أن يكثر من الطواف. والله سبحانه وتعالى أعلم.